يشرع التكبير من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، لأن هذا ثبت عن الصحابة والتابعين. قال ابن تيمية رحمه الله إنه أشهر الأقوال وهو الذي عليه العمل في تفسير ابن تيمية في المجرد الأول 358، أشهر الأقوال أن التكبير الانفرادي من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق في كل وقت، في كل وقت، في كل مكان. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، يعني أيام العشر والتشريق، كان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه خيمته وفي مجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. هكذا الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الأثر في صحيح الإمام البخاري كما في فتح الباري في المجلد الثاني 462. إذن التكبير في الممشى، في الذهاب، في الإياب، في الطريق، في المسجد، على الفراش، في البيت، في المجلس، خلف الصلوات، قبل الصلوات، كل هذا مشروع يشرع التكبير، ويكون التكبير بدون تحديد عدد معين كما يفعلون بعد الصلوات. لم يرد فيه دليل مرتان أو ثلاث أو خمس، بدون تحديد، كل يكبر لوحده، ولا يكون تكبير بصوت جماعي واحد ولا في وقت محدد، لم يرد بذلك الدليل. يشرع التكبير لكل أحد في يوم عرفة. هذا من فضائل هذا اليوم.